بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء جديد متجدد من برنامجكم قصة نبي. هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. كما أرحب بضيف برنامجنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح. فأهلا ومرحبا بكم شيخ خالد. أهلا وسهلا بك وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. كما أرحب بالأخ مسلم السحيني. أهلا بك مسلم. أهلا بك الشيخ. شيخ خالد، عودة إلى موضوعنا والقصص التي قصها الله سبحانه وتعالى في كتابه، في لقاء سابق تحدثتم عن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام منذ ولادته حتى تلكم اللحظة الفاصلة التي ظهر فيها الحق وزهق الباطل، فنجى الله موسى ومن معه وأغرق فرعون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل على لسان موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لو تحدثتم عن سؤال موسى عليه السلام إلى الله سبحانه بأن يجعل له وزيرا من أهله وهو هارون، فلو تحدثتم عن هذه الآية. الحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فموسى عليه السلام بعد أن أكرمه الله تعالى أن كلمه وأوحى إليه وقال له: إني أنا ربك، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وأراه من الآيات والبراهين ما صدق به ذلك الخبر وذلك الكلام من الله الذي لا إله غيره. أمره الله تعالى بأن يذهب إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. فعلم موسى عليه السلام ثقل الرسالة وعبئها، وأنها رسالة كبرى في مقابلة أعتى من على الأرض في ذلك الزمان، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فطلب من الله جل وعلا أن يمده بمعين يعينه على تحمل تلك الرسالة، ولذلك قال في الآية: اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذي وأشركه في أمري. فطلب منه معينا يثبته ويعينه على تحمل أعباء الرسالة، لأنه سيخاطب فرعون وهو من هو، وسيخاطب قومه. ولذلك فرعون لم يكن في حوار مع موسى، لم يكن هارون عليه السلام ظاهرا في حوارات موسى مع فرعون، لكن ظهر جليا دور هارون عليه السلام في الآيات القرآنية عندما جاء ما يتعلق بأخبار بني إسرائيل بعد نجاة قوم، بعد أن أنجاهم الله تعالى من فرعون وقومه. فطلب موسى من الله جل وعلا أن يمده بأخيه هارون. فكان من أول ما قال لما أمره الله تعالى بما أمره به من الرسالة، قال ربي، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رجءا يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. فطلب منه هذا العون وهذا الوزير الذي يعينه. قال الله تعالى سنشد، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، أي حجة وبرهانا وقوة ونصيرا تغلبون به خصومكم ويظهر به ما تدعون إليه. وهل هارون شيخ خالد أخ لموسى في النسب أم في هو أخ له في النسب؟ بالتأكيد هو أخ له، قيل إنه أخ له من الأم، لأن موسى، لأن هارون لما تكلم مع موسى في قضية من قضايا قد نعرض لها، قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ومن أهل التفسير وأهل العلم من يقول إنه أخوه شقيق، أنه أخوه من الأب والأم فهو شقيق له، وإنما قال يا ابن أمة أو قال ابن أمة لتذكيره بالأمومة التي تختبر عطف الرحمة والسمع. على كل حال هو أخوه، لأنه قال هو أخي هارون هو أفصح مني لسانا، كما قص الله جل وعلا في كلام موسى لربه جل وعلا، وقد قال واذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، فأمرهما بالذهاب ووصفه بالأخوة. المقصود أنه أخوه نسبا صلاة الله وسلامه عليه، فكانت من منة الله تعالى على موسى أن أجابه إلى أخيه في الإعانة، أجابه في سؤاله أخيه في الإعانة والتأييد والنبوة، فكان نبيا صلوات الله وسلامه عليه. جميل. وظهر كما ذكرتم شيخ خالد فضل هارون وعمله بعد أن قال الله جاوزنا ببني إسرائيل البحر، بعد أن نجى الله موسى ومن معه وغرق فرعون، الآن جاء دور هارون مع بني إسرائيل. بالتأكيد أنه لما نجى الله تعالى موسى من البلاء المبين وجاوز به الكرب العظيم وأشهده وقومه هلاك فرعون، الآن نجا هؤلاء من تلك النوازل وتلك الكربات التي كانوا يعانونها مع فرعون. لما تجاوزوا ذلك كما قال الله تعالى جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، كان الموقف الأول هو ذاك الذي ذكره الله تعالى في طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها. وبهذا يتبين أن بني إسرائيل لم ينتفعوا من تلك الآيات البينات والشواهد الظاهرات انتفاعا تاما وكامل، بل بقي في نفوسهم من رواسب الوثنية ما جعلهم يطلبون من موسى هذا الطلب الغريب، كيف وقد أنجاكم الله وشهدتم من آياته وعظاته وعبره ودلائل إلهيته ما تمتلئ به القلوب يقينا وإيمانا ومحبة وتعظيما لهذا الرب، فلا تلتفت إلى سواه. لكن الذي وقع أنهم لما جاوزوا البحر ونجوا من فرعون وقومه مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أي أنهم وثنيون كانوا يعبدون أصناما تدعى من دون الله وتعبد من دون الله. يعني لم يكن هناك فاصل يا خالد بين غرق فرعون وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى لأنه الواحد الأحد المدبر لهذا الكون وبين طلبهم أن يعبدون أصناما لهم؟ أبدا ما كان هناك فاصل كبير، بل ظاهر الآية أنه كان مباشرة بعد أن جاوز موسى وقومه البحر قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فجاء الجواب من موسى عليه السلام سريعا حاسما مباشرا، قال إني أراكم قوما تجهلون، أي بهذا الطلب الغريب الفارد الذي لا مسوغ له ولا مبرر بعد شهودكم ما شهدتم من نصر الله لكم وتأييد لكم أن تعودوا إلى المطالبة بأن تجعلوا مع الله ندا، أن تجعلوا له مساويا، أن تجعلوا له نظيرا بأن تصرفوا العبادة إليه. فلذلك أنكر عليهم صلاة الله وسلامه عليه وبين أن هذا من أكبر ما يكون من الجهل ومن أكبر ما يكون من الزور أن تسوي غير الله تعالى به سبحانه وبحمده. وعند هذه النقطة الشيخ خالد استأذنك بالانتقال إلى الأخ مسلم. سبحان الله شيخ، كلما ضعف اليقين في قلب المرء حاول أن يتلمس بالماديات ما يعبدها، فبنو إسرائيل مروا بحالة ضعف، حاولوا أن يتلمسوا في الآلهة التي طلبوا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم التسليم أن يعبدوها. تعليق الشيخ. إذا التأكيد أنه من أكبر ما يصيب الناس من الضعف أن تتعلق قلوبهم بمثل هذه الماديات، وأن يغفلوا عن الآيات الدالة على ربوبية رب العالمين. لهذا إذا تأملنا موقف موسى عليه السلام في هذا الحدث وفي حدث آخر مشابه، وهو لما ذهب موسى إلى نقاط ربه واتخاذهم العجل، في هذا الموقف يقول الله تعالى في سورة الأعراف: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى، إذن الخطاب الآن لموسى وهو كالاستئذان منه، لأنهم يعرفون نبوته وصدقه وما هو عليه من المكانة صلوات الله وسلامه عليه. قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. موسى عليه السلام شعر بالخطر، وأن هذا الطلب يدل على انحراف في الفطرة، وأن تلك السنوات الطويلة التي عاشها بنو إسرائيل تحت حكم فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، علقت في نفوس أشياء كثيرة من هذا الانحراف. فلذلك قال إن هؤلاء متبر ما هم فيه، مناقشة لهذه الطلبة وهذا السؤال: إن هؤلاء الذين تريدون أن تكونوا مثلهم وتتخذوا آلهة مثلهم، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال غير الله أبغيكم إلها، كيف يسوغ هذا؟ قال استفهام استنكار على وجه العموم، واستنكار عليهم على وجه الخصوص، وهو فضلكم على العالمين. كيف يسوغ بعد هذا العطاء وهذا المن من الله تعالى أن تسألوا أن يكون لكم إله غيره، أن يكون لكم إله غيره؟ وذكرهم بالنعمة القريبة، وهي هي النعمة القريبة، النجاة من فرعون: وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هنا تذكير بنعمة شاهدة على بطلان مثل هذه الدعوة. موسى عليه السلام لما عالج هذه بهذه المعالجة الحاسمة التي بينت خطأ هذا السؤال ووجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، لم يزل هذا كل ما في بني إسرائيل من تعلق بوثنيات أو تعلق بما ألفوه في سابق عهد في زمن كونهم تحت حكم فرعون. يبدو أنهم أيضا طلبوا طلبا آخر من موسى عليه السلام. الحقيقة أنهم لم يطلبوا من موسى، لكن موسى وعده الله تعالى وعدا ووقت له وقتا ليأتيه في مكان محدد. ولذلك قال الله تعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة. وهذا الميقات كان لموسى عليه السلام حتى يأتي فيأخذ من أمر الله عز وجل ما يشاء. موسى خلف بني إسرائيل وذهب لميقات ربه منفردا، وقال لأخيه هارون: أخلفني في قومي، وأوصاه قال: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. أمره بالإصلاح في قومه ونهاه وحذره من المفسدين، لأن هناك من بني إسرائيل من كان مفسدا، من كان على طريقة الرديئة. فلما ذهب موسى لميقات ربه وجرى ما جرى من بني إسرائيل في غلبته، فاتخذوا آلهة يعبدونها ويتقربون إليها، قال لهم هارون يا قومي مذكرا إياهم بوجوب إفراد العبادة لله عز وجل، نهاهم وحذرهم وقال لهم: ما ليس هذا إلها لكم ولا معبود. إنما وقع منهم الزلل والخطأ والاستكبار، حيث قالوا لقومهم وسوغوا لأنفسهم أن هذا العجل الذي اتخذوه هو إله موسى. قال أولئك الذين خلفوا موسى بهذا الكفر وبهذا العبادة لغير الله، قالوا فأخرج له كما قال الله تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى. يعني ليس فقط نسبة الشرك إليهم، إنما حتى موسى في حال غيبته نسبوا له ما هو بريء منه، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أي أنه لم يخبركم به. أفلا يرون، الله تعالى يقول لهم أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. هارون ما كان موقفه عندما ذهب موسى عليه السلام للقاءات ربه ورأى ما رأى من عبادة غير الله والتزوير والبطلان الكبير الذي نسبوه لموسى عليه السلام حيث قالوا هذا إلهكم وإله موسى. قال هارون في غيبة موسى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به، هذه فتنة وهذا ابتلاء وهذا اختبار في كونكم عبدتم هذا الصنم وهذا العجل من دون الله، إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. فبين لهم أنه ليس بإله وأنه فتنة وأن الله هو رب العالمين جل في علاه، وأمرهم باتباعه وأن يطيعوا أمره، لكنهم أبوا قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. جميل شيخ خالد، وعند هذه الآية وهذا الموضع أستأذنك فقط بمداخلة من الأخ مسلم، تفضل مسلم. أيضا شيخنا إشارة لطيفة وهي تكرار الله عز وجل الامتنان على بني إسرائيل بتخليصهم من استعباد فرعون، دليل على أن استعباد الإنسان للإنسان من أشد الأمور وقعا على النفس، وأشد منها أن يستعبد الإنسان لجسم أو لجماد لا يضر ولا ينفع. بلى، يعني هذا صحيح ومؤكد أن عبادة غير الله تعالى بجميع صورها وأشكالها هي من الضلال المبين ومن الانحراف الكبير الذي يعطل مسيرة الإنسان عن صلاح دينه ودنياه. ولهذا موسى عليه السلام لما جاء لميقات ربه وأخبره الله تعالى بما أحدث قومه من بعده، رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، امتلأ قلبه غضبا على قومه وحزنا وكرها لما جرى منهم حيث اتخذوا من دون الله آلهة. فقال لهم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، ألم يعدكم الله تعالى موعدا حسنا وعاقبة حميدة وقد مددكم بأنواع من النعم، أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وما هو موعده يا شيخ؟ موعده أن يلتزموا بالطاعة والإحسان والتوحيد والإيمان إلى أن يرجع إليهم عليه الصلاة والسلام التي بينها لهم بدءا. نعم، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم، أي ما أخذوه من الزينة والمتاع الذي أخذوه من مصر فقذفناها، فخرج العجل الذي فتنوا به فظنوا أنه إله، وذلك من زورهم وبهتانهم. وهو اعتذار لم يكن شديدا ولا مسوغا لما جرى منهم من شرك. موسى لما رجع ورأى ما رأى من قومه توجه باللوم إلى من؟ إلى هارون، إلى هارون خليفته الذي استخلفه وقال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال له بأسلوب شديد وبأسلوب قوي ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، يعني لماذا لم تتبعني وتخبرني أفعصيت أمري؟ فقال له هارون وهو في أنات ورفق وصبر مما أصاب قومه من كفر وجحود في اتخاذ آلهة، ومما يلقاه من أخيه هارون من أخيه موسى من عتاب على عدم التصرف الذي قال أفعصيت، فقال له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فهذا استعطاف وطلب العنات في تفهم موقفه في أنه لم يتبع ولم يخبره بما جرى من قومه. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فالذي منعه هو أنه قدر أن بقاءه في انتظار رجوع موسى أفضل من أن يتبع موسى فيكون هذا سببا لتفريق بني إسرائيل، لأنه سيخرج معه جماعة وسيبقى آخرون فسيكون تفرق. فقال أبقى في هؤلاء مناصحا لهم محذرا إياهم من عبادة غير الله تعالى ومن صرف العبادة لهذه الأصنام خيرا من أن أتبعها. طبعا موسى عالج الأمر برجوعه إلى مخاطبة قومه، قال ما خطبك يا سمري وهو صاحب الفتنة، صاحب العجل الذي عبد من دين الله. فقال له ما قال، لكن في النهاية أبطل موسى عبودية هذا العجل بطريقة تمحو كل تعلق يمكن أن يكون في قلوبهم. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساك، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، لأحرقنه هذا أول، ثم لأنسفنه في اليم نسفا. فأبطل عبوديته بإيقاع التحريق ولو كان إلها لما حرق، وبنسفه في اليم أي في البحر نسفا، حاجة بعد ذلك داعيا إلى التوحيد، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. بنو إسرائيل معاناة موسى معهم لم تقف عند هذا، عند هذه الصور وهذه المعاناة، إنما ذكرنا هذان النموذجان لأنهما أبرز مخالفة وقعت لموسى من قومه، وهو فيما يتعلق بأصل الرسالة وهو توحيد الله جل وعلا، لكن وقع منهم انحرافات في أنهم أبوا أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، لما قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، فأبوا وامتنعوا من الدخول، فقضى الله تعالى عليهم بالتيه فتاهوا وبقوا 40 سنة يتيهون في الأرض لا يصيبون خيرا ولا يدركون طريقا للوصول إلى الأرض المقدسة، حتى مات موسى عليه السلام وهم في التيه. هذا من صور معاناة موسى مع قومه. طبعا يعني هناك أيضا أنواع من الجحود قصها الله تعالى، والأذى موسى لقي من الأذى من بني إسرائيل شيئا عظيما، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تأسى بموسى في ما لقيه من الأذى من قومه، وهذا كله مندرج تحت هذه الأخبار التي تبين ما كان عليه موسى عليه السلام من عظيم الصبر، وما كان عليه من رفق وأنات في قومه، وكذلك هارون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. جميل شيخ خالد، إن الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما سمعنا، وقد استعرضنا شيئا من القصص التي قصها الله عن موسى وقومه في كتاب الله، وكما ذكرتم في مطلع حديثكم أن هذه القصة تحديدا قصة موسى وردت كثيرا في كتاب الله تعالى، فجميل أن نتأملها أكثر وأكثر وأن نقف مع المواقف والدروس والعبر المستفادة من هذه القصص. أنا أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصدر، وقبل الختام أنه عندك ختام ذلك، يعني قصة موسى هي أحسن قصص القرآن، وهذا يجب أن يتنبه لها، لأن بعض الناس يظن أن أحسن قصص القرآن هي قصة يوسف، وهذا ليس بصحيح. أحسن قصص القرآن قصة موسى، ولذلك كررها الله تعالى كثيرا، وقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ليس المراد به قصة يوسف على وجه الخصوص، هي من أحسن القصص، لكن أحسن القصص على وجه التمام والكمال قصة موسى، ونحن لسعة هذه القصة وتنوعها وكبرها لم نتناول إلا شيئا يسيرا منها. أشكركم شيخ خالد المصلح، وأشكرك أخي مسلم السحيمي، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا، حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله.